جاء في الأنباء أنه جرت حركة عموم المواطنين العاشرة للحكم على شرذمة الخائنة باك هي في آن واحد في كل مناطق كوريا الجنوبية يوم 31 السبت تحت رعاية حركة المواطنين التوارية لإقالة سلطة باك هي. شارك فيها أكثر من 1,104,000 نسمة من الجماهير على كل الأوساط. سمت المنظمات والسكان على مختلف الأوساط في سيول نضالهم ذلك اليوم بإرسال باك جون هي واستقبال العام الجديد، وشنوا النضالات المتنوعة من أجل إقالة سلطة باك جون هي إقالة تامة في ساحة كونغهامون ومقربتها قبل عقد الاجتماع بالشمع. طالب المشاركون بإقالة باك جون هي وهوان كيو أن وإلغاء القرار حول تأليف كتاب التاريخ المدرسي تحت إشراف الحكومة. وبعد الاجتماع تقدم المشاركون حتى أمام البيت الأزرق والمقر الرئيسي لرئيس الوزراء والمحكمة الدستورية بمئة متر. جرت حركة عموم المواطنين العاشرة في آن واحد في كل المناطق مثل تشانغون بمحافظة كيونغسان الجنوبية وتونجو بمحافظة تشلا الشمالية ناهيك عن سيول.